السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، أحكام الأضحية سؤال وجواب، والسؤال هو: هل يجوز الاقتراض لشراء الأضحية؟ هل يجوز الاقتراض لشراء الأضحية؟ والجواب بحول الملك الوهاب أنه سبق معنا أن الأضحية على رأي جمهور العلماء المالكية والشافعية والرواية المشهورة عن الإمام أحمد رحمه الله سنة مؤكدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الرواية الأخرى عن الإمام أحمد أنها واجبة، وأخذ بذلك بأن الأضحية واجبة شيخ الإسلام ابن تيمية، ومن المعاصرين الشيخ محمد بن صالح العثيمين، وأيضا الشيخ الألباني رحمة الله على الجميع وغيره. وبناء على ذلك نقول: يجوز الاقتراض لشراء الأضحية إذا غلب على ظن الإنسان أنه إن شاء الله يستطيع الوفاء، أما إذا غلب على ظنه أنه يصعب عليه السداد والوفاء فينبغي ألا يشغل ذمته وهو في مثل هذه الحال بما لا يلزمه. إذا كان يغلب على ظن أنه يستطيع إن شاء الله الوفاء والسداد بعد ذلك فيجوز له أن يقترض ليشتري الأضحية. إذا غلب على ظنه أن ذلك سيكون صعبا عليه فلا ينبغي له أن يشغل ذمته بذلك وهو على مثل هذه الحال، والله أعلم. ونتابع إن شاء الله فيما يستقبل. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.